قال له ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. إلى أن أمره الله عز وجل أن يلقيها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فهذه الحية هنا العصا لم تعد بين يدي نبي الله موسى إلا أن تكون عصا تتحرك. ثم أخذها موسى، سنعيدها سيرتها الأولى، وعده الله ذلك. ثم إنه ألقاها بين يدي فرعون فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم أخذها كما أخذها بين يدي ربه. الآن الحالتان من العصا أنها انقلبت إلى حية لا تزيد على أن تتحرك تدب فيها الحياة. لكن لما جاء يوم الزينة واتفق مع فرعون على هذا، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جمع فرعون السحرة، فلما جمع فرعون السحرة أغراهم بالمال وعلو المناصب، ولم يكن لهم هم يوم ذاك إلا جمع المال. قال: وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فهم سألوا المال، سألوا الأجر، فزادهم فرعون علو المنزلة وقرب الحظوة عنده. فلما أرادوا أن يلقوا ما بأيديهم من حبال وعصي أقسموا. وهذا هو الذي جعلنا نأتي بالخبر هنا في هذا السياق، القسم في القرآن. قال الله عز وجل عنهم: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فأقسموا بعزة فرعون، مع أن إبليس عندما أقسم أقسم بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهؤلاء السحرة طمعا في المال، وكان فرعون عياذا بالله قد علا وجعل من نفسه إلها، قالوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هنا ألقى موسى عصاه، لكن الأمر زاد، لم يقف حال العصا على أن تتحرك وتسعى كما سعت في الأول والثاني، وإنما هنا قال الله: فإذا هي تلقف ما يأفكون. التقمت العصا الحبال والعصي، فكان الحال على ضربين. أما فرعون فما زاده ذلك إلا عنادا، وأما السحرة فأذعنوا لرب العالمين ودب الإيمان إلى قلوبهم وامتلأت أفئدتهم خشوعا وخضوعا وانقيادا لله. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالآية واحدة، رأى فرعون وجنده ورأى السحرة، فكفر فرعون بقدر الله وأسلم السحرة وآمنوا بفضل الله. ولهذا أشرف أحوال المؤمن أنه إذا رأى آيات الله ينقاد لها ويخضع. وربنا عز وجل يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يخوف الله عز وجل بالآيات عباده، فهذا يذعن وينقاد ويخشع فينال الأجر والأمن يوم الوعيد. وهذا عياذا بالله يستكبر يأنف لا يبالي، فيكون حاله حال الخسران يوم القيامة.